أنا رجل مجهول عندكم، فإن أذنت لي أن آتي إليك في كل يوم في زي السؤال فأقول ما يقولونه فتخرج إلي كأنك تناولني الصدقة فتناولني حديثا أو حديثين وفي هذا كفاية. قال اتفقنا على شرط ألا تظهر في الخلق، وبعضهم ضبطها في الحلق في الدروس يعني، ولا عند المحدثين. قلت لك شرطك. قال فكنت آخذ بيدي عصا وأجعل على رأسي خرقة مدنسة وآتي إلى بابه فأقول أطعمونا يا عباد الله لله يا محسنين، ودواتي وكاغدي ورقي في قمي، فيخرج أحمد فيناولني الحديث والحديثين حتى انتهت المحنة. قال فكان أحمد يعرف لي صبري ويفسح لي في حلقته ويقص قصتي على طلبة العلم ويناولني الحديث مناولة وأقرأ عليه ويقرأ علي. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلي. ربنا يزيدك من علم يا رب. الله يرضى عليك ويبارك لك يا رب وإياك. بعد إذنك أنا ليه سؤال بس. أنا ساعات أخش المسجد والإمام بيقيم الصلاة، نعم، هل تحية المسجد ممكن أصليها بعد الصلاة أو ما أصليهاش خالص؟ حاضر، شكرا وجزاك الله كل خير. وفيك. إذا دخلت المسجد في وقت الفريضة فقد سقطت عنك تحية المسجد، خلاص صليت الفريضة خلاص. إذا دخلت المسجد بين الأذان والإقامة فقد حل في مكان تحية المسجد السنة القبلية للصلاة، وبين كل أذانين صلاة، ونحن نسمي الأذان أذان وإقامة الصلاة أذان. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت يا شيخ بعد إذنك أنا بس كنت عايزة تفيدني، يعني ربنا يكرمك، أنا يعني ناوية أن أنا أكفل طفل، نعم، فبعدين أنا عايزة أعرف الحلال والحرام واللي المفروض يحصل. حاضر. فأنا يعني بعد إذنك يعني أنا عارفة أن التبني حرام، نعم، بس جوزي شرط علي أنا لو جبنا طفل يعني نكتبه باسمنا بس نبقى معرفينه يعني طول حياته من صوره أن هو يعني إحنا ناسبينه لنا لكن هو مش ابننا. حاضر، تفضلي. شكرا. بارك الله فيك. كفالة الطفل، كفالته يعني تربيته والعناية به، هذا أمر يحض عليه الإسلام. إنما التبني بمعنى أن نعطي الولد اسم المتبني فهذا حرام شرعا. ادعوهم لآبائهم، هكذا يقول رب العالمين، هو أقسط عند الله. فأنت تجيب الولد الصغير ده وتسميه بأي اسم، باسم وهمي، فلنسميه مثلا عبد الله عبد الرحمن مثلا، إنما جوزك يسميه باسمه حرام، لأنه بهذه الصورة سيحل له حراما ويحرم عليه حلالا، هيورث فيه وهو ليس له حق في الإرث. ممنوع بقى الولد ده إنه يتجوز أخت زوجك مثلا، تقول دي كبيرة يا ست، احنا بنتكلم في المسألة، قد تكون له أخت صغيرة، ممنوع، حرمت عليه ده، يبقى أبحلو يخلو بيكي، يبقى لما أعطيه اسمي أحللت له حراما وحرمت عليه حلالا، إنما أدوله اسم وهم كده وخلاص. طيب وانت لو ليكي أخت بترضع ترضعه 5 رضاعات مشبعات، تبقى انت خالته في الرضاعة، محرمة عليه تحريم أبدي، تعامليه كمعاملة الأم لولدها. ولو كان زوجك صاحب مال فلا بأس أن يوصي له بشيء من التركة ولا يزيد على الثلث، إنما إذا سمى باسمه فقد وقع في الحرام. ما فيش عندك واحدة أختك بترضع أو أمك بترضع، يبقى خلاص اكفلوه، والود لما يظهر على عورات النساء إن كان ذكر لا يجوز أن يخلو بك يا أمة الله، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. إذا ظهر على عورات النساء لا يجوز أن يراك بغير حجاب، فإذا بلغ مبلغ الرجال لا يجوز أن يخلو بك. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. استحلفك بالله يا رب يخليك. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة استحلفك الله. استحلفك بالله وربنا يخليك يا رب يبارك في عمرك. أمري. معك الحاجة فايزة اسماعيل علي أرملة، عندي 70 سنة من المرج. نعم. طلباتك؟ بنيت مسجد الرحمن. ربنا يجبر بخاطرك. بنيت مسجد الرحمن على مساحة 300 متر. نعم. وكان والحمد لله ما معيش اصب السقف والله يا شيخ. طيب إيه، خدي تليفوني من الكنترول وبعد التليفون ان شاء الله كلميني. كفايه اسئله يا اخواني، كفايه اسئله. اسمع يا عبد الله، الى كفايه اسئله. اسمع يا عبد الله، الى الامام الحافظ الجوال ابو عبد الله محمد ابن اسحاق ابن منده، كيف كان صبره على طلب العلم؟ سمع من 1700 شيخ، سمع اتعلم من 1700 إمام، مش واعظ ولا طويل بعلم، من 1700 شيخ. قال: رحلت في طلب العلم وعمري قد بلغ 20، ورجعت وقد تخطيت 65. احسبوا كده رحلته في طلب العلم كم سنة؟ 45 سنة، من بغداد إلى مكة إلى اليمن إلى المدينة إلى مصر إلى تونس إلى أفريقيا إلى الأندلس إلى إلى إلى إلى 45 سنة، ما كانش يتجوز. ثم عاد إلى وطنه بعد 65 وتزوج وأنجب أولادا كثير، بركة في العمر وبركة في العافية. أما جعفر ابن درستوي قال: كنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت العصر لمجلس الغد. علي بن المديني درسه مثلا يوم السبت بعد صلاة العشاء، كانوا يروحوا له عصر يوم الخميس ويبيتوا في الجامع عشان يقربوا من الشيخ ويسمعوه كويس، ما كانش فيه ميكروفونات ولا حاجة، يعرفوا يكتبوا ويعرفوا يتعلموا، هذا صبرهم. البخاري لما وصل 10 سنين سافر إلى البصرة، يقول حاشد بن إسماعيل: كنت أختلف مع البخاري إلى علماء البصرة وكان غلاما صغيرا لم يبلغ 10 من عمره، ده ما وصلش 10 سنين كمان. ولما وصل 16 سنة أخذته أمه مع أخيه الأكبر أحمد إلى مكة، فمكث بها 2 عامين وكتب فيها كتاب التاريخ الكبير في الروضة المباركة على ضوء الليالي المقمرة، ثم سافر إلى الشام والعراق ومصر. البخاري قال ابن كثير: قال محمد ابن أبي حاتم وراق البخاري: صحبه أحدهم ونام عنده فقال: رأيته قد قام في ليلته أكثر من 20 مرة، يقوم فيوقد السراج ويأتي بالمحبرة والكاغد الورق والريشة ويكتب خاطرة أو فائدة أو يضبط حديثا. ده ما كانوش بيناموا الناس دول، ده ما كانوش بيناموا. اسمع إلى هذه العجيبة. قال ابن أبي حاتم، والكلام قاله الذهبي، قال الذهبي: قال علي بن أحمد الخوارزمي قال ابن أبي حاتم: كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، مش عشان اللحمة غالية، لا كانت اللحمة رخيصة، قال لك قعدنا في مصر 7 أشهر ما كلناش أي لحم. طب ليه؟ قال: نهارنا ندور على الشيوخ نسمع ونكتب وبالليل ننسخ، من حلقة ده لده لده لده أكتب أكتب أكتب وبالليل أسطر بقى وأكتب كده بترتيب وأسود وأنسخ. قال: فاشتريت سمكة أنا وصاحبي، فلما صرنا إلى البيت وهممنا بإعدادها حضر وقت الدرس فتركناها وانطلقنا إلى الدرس، ثم عدنا ننسخ ما كتبنا، واستمر الحال على هذا لمدة 3 أيام حتى كادت السمكة أن تنتن فأكلناها نيئة. ما عندوش وقت يعمل الأكل، مش صاحب بطن كبير وكرش كبير وهمه الفتة واللحمة وأوركني وأصدر نفسك وأعطي الغشيم الأجنحي. شهوة العلم عندهم أعظم من شهوة الأكل. الطبري قال للتلاميذ: انشطوا فقد نويت أن أكتب تفسير القرآن. قالوا: في كم رقعة سنكتب؟